الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حلقة جديدة من تفسير سورة يوسف. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم أي العزيز ولحاشيته من بعد ما رأوا الآيات يحكم على يوسف بالسجن رغم ظهور براءته، والأمر الذي لا يختلف عليه اثنان وشهد به القاصي والداني أن يوسف عليه السلام كان بريئا من هذا المكر وبريئا من هذا الكيد. وقد ظهرت لهم الآيات البينات على براءته كما شهد شاهد من أهلها وغير ذلك، وشهد أيضا له العزيز لما قال يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فالعزيز جعل الذنب والخطيئة في جانب زوجته وما جعلها في جانب يوسف عليه السلام، وكانت هذه الأدلة كافية على صدقه وعلى نزاهته وعلى عفته. فإذا سأل سائل: فلما سجنوه رغم ظهور علامات البينات على براءته؟ قيل أنهم سجنوه لأن الحديث قد شاع بين الناس في شأن امرأة العزيز الذي سرود فتاها عن نفسه، فشاع الخبر وانتشر الكلام والألسنة لم ولن تسكت، فلا بد من علاج عاجل لهذه القضية التي صارت يعني تلاك في بيوت كبار القوم، أن زوجة العزيز فعلت كذا وكذا وراودت فتاها عن نفسه. ورأوا أن الحل الأسلم في ذلك أن يحكم بالسجن على يوسف. لما؟ قالوا: إذا سجن أميتت القضية، إذا سجن سيتنقل الناس أنه هو الذي تعدى عليها وجار عليها. ولهذا لما أتى بعد ذلك الملك وأراد من يوسف أن يخرج، لم يخرج يوسف من أول وحده، ولما جاء الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ماذا يوسف. فكأنه يقول أي يوسف عليه السلام: إنما سجنتموني لتكتموا هذا الحق، فلن أخرج حتى تظهر براءتي ظهورا واضحا جليا لا يختلف عليه أحد. فلما ظهرت براءته واستدعاه الملك قال: ارجع إلى ربك فاسأله ماذا يوسف، حتى تظهر براءته للجميع ويخرج في أبهى ما كان من الصور. قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال قرطبي: قوله تعالى من بعد ما رأوا الآيات، قال: هذه الآيات هي علامات براءة يوسف. من هذه العلامات أن القميص قد من الدبر، ومن هذه العلامات شهادة الشاهد، ومن هذه العلامات حز الأيدي الذي كان يعني على أيادي النسوة، ومن هذه العلامات قلة صبر النسوة وعلى رؤوسهن زوجة العزيز، قلة صبرهن على لقاء يوسف. فكانت هذه جملة من الآيات التي ظهرت لهم. فإن قيل: كيف لعزيز مصر أن يأمر بحبس يوسف مع ظهور براءته ظهورا جليا واضحا. قالوا أن العزيز بعد أن عرف وتأكد من براءة يوسف وكأنه غلبت عليه ما قالت امرأته فصار تابعا لها، وكأنها هي الذي أمرته من باب التبكيت ومن باب أن تسير كلمتها على يوسف، فأطاعها زوجها في ذلك. فكأن المحرك لهذا العزيز امرأته، وهي التي يعني أزته أزا على سيدنا يوسف عليه السلام. فإنها قد توعدت يوسف أمام الجميع، ولئن لم يفعل أمر به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فكيف تسقط كلمتها؟ وهي قد توعدته بالسجن، فلابد أن تمضي كلمتها. وكأنها أمضتها على زوجها، فأمر العزيز بسجن يوسف. وهنا مسألة، وهي أن يوسف عليه السلام أكره على أن يفعل الفاحشة وحاشاه، فاختار السجن، وما رضي أن يستجيب لذلك لعظيم منزلته، إنه من المخلصين النبيين. وهنا مسألة، لو أن رجلا أكره على أن يزني بالمرأة بامرأة وإلا سيسجن، فبنقول لو أن رجلا أكره وخير بين أمرين، إما أن يزني وإما أن يسجن، فلا يجوز له هذا بالإجماع، بمعنى إكراه بمجرد الطلب فلا يستجيب من أول مرة. فإن أكره بالضرب، يعني قالوا له إما أن تزني وإما أن تسجن، سجن فقط حبس، بالإجماع لا يجوز له أن يقع في الفاحشة. يبقى الحالة الأولى خير بين أمرين، إما أن تزني بفلان وإما أن تزني، بإجماع لا يجوز له أن يختار الزنا على السجن، فالزنا مصيبة في الدين، والسجن من مصائب الدنيا. عندنا الحديث ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فشيء من ذلك لو أكره بالسجن والزنا، بالإجماع لا يجوز له أن يختار الزنا. مسألة أخرى، لو أكره بالضرب، هنا اختلف العلماء، يعني إما أن تزني بفلانة أو تضرب أو تعذب. قال العلماء إن كان هذا الإكراه فادحا وإكراه ملجئ من عازم عليه، دي ضوابط الإكراه المعتبر، ضوابط الإكراه، ليس كل إكراه. إن كان فادحا وإكراه ملجئ من عازم عليه، يعني هيكون ضرب مبرح، هيكون من شخص فيكره على ذلك وعازم على أن يعذب من امتنع عن ذلك، فهنا قالوا يسقط عنه الإثم، إثم الزنا، ويسقط عنه أيضا حد الزنا، وهذا عند الجمهور بهذه الضوابط التي ذكرناها، أن يكون من عندنا المكره والمكره. المكره هو الشخص الذي ألجأه إلى ذلك، المكره هو الذي يتوعد ويهدد. فإن كان هذا الإكراه من شخص عازم على أن يعذب من امتنع، وكان الأمر فادحا لا تحمله النفس، فالجمهور قالوا أنه، أي هذا الشخص المكره، إن زنى فهذا يرفع عنه إثم الزنا وحد الزنا. قالوا لأن هذا في شبهة إكراه. يؤيد ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا التحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فدلت هذه الآية على انتفاء الإثم على المرأة إذا أكرهت. هذه الآية نزلت في الرجل عنده الأمة يكرهها على أن تزني، وهي لا حيلة لها إلا أن تطيع سيدها، والإثم عليه. ف فالآية بينت أنه لا إثم عليها لأنها مكرهة. فإذا أكره المرء على أن يفعل الفاحشة وإلا سيضرب ضربا فادحا مبرحا، هنا قالوا عند جمهور قالوا إن فعل لا إثم عليه ولا حد عليه، ولكن ظاهر كلامهم يقول أيضا لابد أن ينظر إلى المرأة التي سوف يزني بها عياذا بالله. إن كانت متزوجة فهنا من العلماء من قال لا يجوز بحال، لأن هذه المتزوجة هناك حق لزوجها، فهذا المكره لا يقدم حقه على حق رجل آخر، كحال مثلا من أكره على أن يقتل شخصا قالوا اقتل فلان وإلا قتلناك، فهذا بالإجماع لا يجوز أن ينزل على كلامهم فيقتل شخص شخصا ليحيا هو، لأن حياة هذا الشخص ليست أغلى من حياة المقتول. واضح؟ قوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، تأتي مرحلة أخرى من مراحل حياة يوسف عليه السلام، حياته مراحل متعددة من بيت أبيه إلى مكر إخوته إلى الجبن إلى أن يباع كعبد من العبيد إلى قصر الرياسة قصر العزيز، حيث الخدم والحشم والدنيا تأتيه راغمة، إلى التهديد والوعيد، إلى أن يعرض على النسوة، إلى أن يهدد بالسجن، إلى أن يسجن، مرحلة جديدة من مراحل يوسف عليه السلام. ودخل معه ابن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. في هذا السجن الذي دخله يوسف مكث فيه بضع سنين، يقال 7 سنوات 8 سنوات، كان معه فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمر. هنا طبعا الخمر لا يعصر، إنما الذي يعصر العنب فيصبح خمرا، فده بيسمى إطلاق الكلام باعتبار ما سيكون، لأن الكلام قد يطلق باعتبار ما كان قد يطلق باعتبار ما سيكون. بمعنى قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين، هل حال السجود كانوا سحرة؟ لا، تابوا من السحر وأعلنوا الإيمان بالله وإيمان بدعوة موسى. معنى الكلام ألقي السحرة أي ألقي من كان سحر، لأن السحر لن يسجد، فمعنى الكلام ألقي من كانوا على ملة السحر وملة فرعون، ده اسمه أطلق الكلام باعتبار ما كان، وقد يطلق الكلام باعتبار ما سيكون كهذه الآية إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا فيصبح خمرا، فالخمر لا يعصر، خمر سائل لا يعصر. قال السدي أن السبب في حبس الساقي الذي قال إني أراني أعصر خمرا، قال السدي كل هذه أيضا اجتهادات ليست عليه أدلة ولكن نذكرها، قال السدي أن سبب حبس الملك لهذا الساقي أنه ظن أنه سوف يضع له سما في الشراب فحبسه، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. والعجيب والله في تأويل يوسف، كيف ننظر إلى فقه التأويل، التأويل هذا علم، تأويل الأحلام ليس مهنة تداولها الكثير أو ليست برامج، هذا علم، دليل أن المؤولين قالوا للعزيز بعد ذلك للملك قالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، فهذا من العلم، يحتاج إلى رأس، يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى النظر. انظر كيف أول يوسف أن رجلا يحمل فوق رأسه خبزا إذا سوف يصلى فتأكل الطير من رأسه كما سيأتي. إنا نراك من المحسنين. فإحسان يوسف كما قال الضحاك كان الإحسان من يوسف في السجن، كان يعود المريض من أهل السجن، وكان يوسع على من ضاق عليه مكانه، وكان يحمل مع من يحتاج حملا، وكان يجمع لمن يحتاج طعاما، لأن المحسن محسن في كل مكان، ولو كان في السجن يظهر إحسانه. المحسن حقا ليس الذي ترى إحسانه في حال السعة، بل في حال السعة والضيق والسراء والضراء، هذه جبلة. ومن أكثر الصفات التي ذكرت في حق يوسف هي الإحسان، شهد له بالإحسان أقرانه في السجن، شهد له بالإحسان إخوته، أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، إن نراك من المحسنين، لما قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فإحسان يوسف من أكثر الصفات التي ذكرت في سورة يوسف. قال يوسف عليه السلام، وكان من فقه الداعي في الدعوة إلى الله، لم يبدأ بتأويل هذه الرؤية لهذين الرجلين، لأنه يرى أنهم متعلقين بتأويل هذه الرؤية. هذا التعلق استثمره يوسف في الدعوة إلى الله. دوما حينما تنتظر خبرا من شخص، فلو أعطاك الخبر مباشرة خلاص لن تحتاج إليه. فلو أن يوسف، وهذا من حكمته، لو بدأ لهما بتأويل الرؤية خلاص أخذ منه ما أراد فلن يسمع إلى قوله، فكان من حكمته أن بدأ أولا بالدعوة إلى الله وتبيين زيف ما هم فيه من تعظيم الأصنام وتعظيم الأشخاص، كل هذا لأنهم سوف يسمعونه جيدا، أنهم ينتظرون ما وراء ذلك. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا من لطائف الكلام، وكأنه يقول لهم أفعل لكم كذا وكذا وأنبئكم بكذا وأنبئكم بكذا، ذلك مما علمني ربي، ولما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فهذه من لطائف الأقوال، أن المرء إذا ترك ما يغضب الله وإذا ترك أمر لله عوض الله خيرا وعلما ورزقا وسعة. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم، فمن ترك شأن لله علمه الله وعوضه خيرا وفتح عليه ما لم يكن فتح عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وجعل فضله عليك عظيما. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه في دلالة على أن الجد يسمى أب، كما أن الابن ابن يسمى ابن. قال سلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه به بين طائفتين من المسلمين، أو كما قال سلم. فالأب فالجد وإن كان الجد الأعلى يسمى أب، كما أن ابن الابن يسمى ابن، وهذا يفيد في مسائل المواريث. الشاهد واتبعت ملة آبائي، فأطلق يوسف على جده إبراهيم الأب، على أبو جده هو يوسف، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أبوه يعقوب، جده إسحاق، وأبو جده إبراهيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يقول هجرت ملة الكفر وسلكت طريق المرسلين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى وأعرض عن طريق الضالين فإن الله يهديه ويطعم قلبه قبل بدنه. وأعظم الطعام والطعم وأعظم الطعام والسقيا هي سقيا القلب. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا سقيا القلب. إذا ارتوى القلب بالإيمان والهدى نسي الطعام والشراب، الدنيا بما فيها. لذلك من الناس من لا يأنس إلا بالناس، ومن الناس من لا يأنس إلا برب الناس. أن تأنس بربك، تخلو بربك سحرا في دعاء في قيام، هذا كما في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم لما قوله إنك تواصل، قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكأنه من شغف القلب بالله وبذكره وحسن عبادته نسي الطعام والشراب. وهذا وارد، لا يستبعد. الإنسان مثلا إذا كانت في حال الهم أو غم مثلا، اللهم أزل همنا وغمنا، قد ينسى الطعام والشراب. فما أدراكم بحال الوصال، حينما يتصل القلب بالله، عندها ينسى المرء كل طعام وشراب، بل ينسى الدنيا بما فيها. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. كما ذكرنا أنه لما ترك ذلك لله علم، ومن ترك شيئا لله عوضه خير. تركت معصية لله وجدت في قلبك حلاوة وإيمانا ولذة لا يعادلها أي لذة من لذات المعاصي. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. مقدمة ونتيجة، مقدمة ونتيجة. إني تركت ملة قوم، ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم. الربط بين الأمرين، لما ترك ما يغضب الله علمه الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان أي تفريق بين الحق والباطل. وأيضا من دائر هذا المعنى قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحبون الكلمة عن مواضعه الشاهد ونسوا حظا مما ذكروا به. ابتلاهم الله بأن نسوا العلم. لما؟ أول الآية: لما نقضوا عهد الله وميثاق الله ابتلوا بالنسيان، أي ينسى العلم. لذلك في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب أصيب. وهذه الآية تدل أيضا على أن من أسباب النسيان المعاصي، ونسوا حظ مما ذكروا به. لما؟ لما نقضوا عهد الله، لما عصوا ربهم. فالعلاقة وثيقة بين التقوى وبين العلم، العلاقة وثيقة بين التقوى وبينهما تلازم. فكلما اتقيت ارتقيت، كلما اتقيت ارتقيت أي في العلم زدت، وكلما تعلمت زادك هذا تقى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تلازم بين العلم وبين التقوى. إذا تعلمت كلما زدت علما زادك هذا تقوى، وكلما زدت تقوى من الله عليك بالعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. فقضية التلازم بين التقوى وبين زيادة العلم، بينهما تلازم لا ينفكان. تقوى الله من أهم أسباب حفظ العلم. هناك قصة شائعة أن الشافعي شكى إلى وكيع سوء حفظه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أخبرني أن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي، أو إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. العاصي هذه قصة شائعة لكنها غير صحيحة، قصة شائعة ولكنها غير صحيحة. فالشافعي لما التقى، طبعا الشافعي حدث عن وكيع، قال حدثني وكيع وهو أخذ منه أحاديث، ولكن الشافعي لما التقى بوكيع كان الشافعي إماما كبيرا، ليس كطالب علم يشكو إلى معلم، كان إماما. فهذه القصة غير صحيحة. والراجح أن هذه الأبيات إنما قالها أحد طلاب وكيع وهو علي بن خشرم، علي بن خشرم كما ورد في سير أعلام النبلاء، قال أي علي بن خشرم قال: رأيت وكيعا بقي معلمه، إمامه، شيخه. قال علي بن خشرم: رأيت وكيعا ولم يكن بيده الكتاب. حافظ ما شاء الله، يلقي الدروس، يعني ليس كحالنا، يغفر الله لنا، بلا كتاب ولا نضرب أخمسة في أزاز، ما نعرف شيء، ربنا يرزقنا العلم والحفظ. يقول: رأيت وكيعا ولم يكن بيده كتاب، وكان يحفظ ما لا يحفظ، فعجزت من ذلك، فقلت له: يا إمام، لا تحمل كتابا ولا تكتب سوادا في بياضا، في بياض، معنى كلمة سواد في بياض يعني الحبر بيتكتب على الورق الأبيض، يعني لا تكتب شيئا، يعني بتعطينا الدرس لساعات، وهذه ملكة عظيمة أن الشيخ يجلس لساعات يلقي العلم من حفظه. يقول: يا إمام، أنت تجلس هكذا وتكتب لنا وتعلمنا ولا تكتب سوادا في بياض؟ فقال وكيع لطالبه، لتلميذه: إن دللتك على دواء، أي الحفظ، تعمل به؟ فالطالب يعني طب ما تعوره، نعم أعمل به، ما الدواء؟ قال وكيع: والله ما أرى كترك المعاصي، ما رأيت أنفع لحفظ من ترك المعاصي. فشأن ذلك أن قصة وكيع مع قصة الشافعي مع وكيع هذه لا تصح، ولكنها صحت بين وكيع وتلميذه، وتلميذه علي بن خشرم. عودوا إلى ما زال يوسف مع الرجلين صاحبي في السجن، وقبل أن ينبئهما بتأويل الرؤى أراد أن يعني يجعلهم يستمعون إلى كلامه، لأن الأمر جد خطير، أحدهما سوف يقدم على الإعدام، يقتل على يد الملك، فلا بد أن يموت على عقيدة سليمة، يموت موحدا. أعظم نعمة للمرء أن يموت على الإسلام. أشياء من ذلك، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. هنا كلام مهم جدا، يوسف عليه السلام دوما يتبرأ من حوله، هو نبي وابن نبي وعائلة مسلسلة بالنبوة. شفنا إذا كان مسلسلا بصفة معينة، سلسلة الذهب، نبي ابن نبي ابن نبي، مسلسل بالذهب، ومع ذلك يوسف عليه السلام لا يرى حظ نفسه، لا يرى نفسه، إنما يرفع الأمر إلى الله، ينسب النعم إلى بارئها، إلى الله تبارك وتعالى. إياك أن ترى نفسك. يوسف هنا عليه السلام ما رأى نفسه ولا حظه، إنما نسب الأمر إلى الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، الشاهد: ذلك من فضل الله علينا وعلينا. بداية الهلاك أن ترى نفسك، أن ترى قوتك، أن ترى نفسك وذكائك، كما فعل قارون: إنما أوتيته على علم عندي. بداية الهلاك أن ترى نفسك. كان شيخ الإسلام يقول: ليس بي شيء، ليس مني شيء. قال ابن القيم: احذر من ثلاث، أنا ولي وعندي. أنا، قاله إبليس، قال: أنا خير منه. ولي، قاله فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه، ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. وعندي، قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا رجل عصامي، بنيت نفسي بنفسي. هنا بداية الضمر، بداية الهلاك، أن ترى نفسك. ففارق بين أنا وبين أنا، أنا يقولها العبد المؤمن: أنا ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. وبين أنا الأخرى التي أنا خير منه، أنا ربكم الأعلى، عياذا بالله. ذلك الإنسان دوما يتبرأ من حوله وقوته إلى حوله وقوته، لا، وده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هل هذا من ذكائنا؟ من لا والله، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أن تشكر نعمة التوحيد، وشكر نعمة التوحيد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر ليس أن تقبل الكف ظاهرا وباطنا، الشكر حقا أن يظهر ذلك في كل أعمالي. شكر الله على نعمة التوحيد، فحرام على القلوب أن تتعلق إلا بالله، حرام على القلوب أن تتوكل إلا على الله، حرام على الألسنة أن تقسم إلا بالله، حرام على الألسنة أن تنذر نذرا إلا لله، حرام على الجوارح أن تخط الخطى إلا إلى طاعة الله. هذا من حرام على الجوارح أن تشد الرحال إلى الأولياء والأضرحة، كل هذا يخالف النعم والتي أعظمها نعمة التوحيد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كما في الآية الأخرى: وقليل من عبادي الشكور. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، ما زالت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعقل وبالنقل وبالأدلة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعبدون أربابا متعددة، إذا أرضيت هذا غضب هذا، إذا أغضبت هذا وإذا أرضيت هذا غضب هذا، خير أم أن يكون لك إله واحد تسعى إلى رضاه سبحانه وتعالى؟ أأرباب متفرقون أم الله؟ هذا سؤال ليس سؤالا استفهاميا، بل سؤال إقراري، الجواب واضح، بل الله الواحد القهار، لأنه إله واحد. لو رأيت خادما يغضب عند رجلين، هذا من أشقى الشقاء، يريد أن يرضي الرجلين، إن أرضى هذا أغضب هذا، إن أغضب هذا أرضى هذا، ماذا يفعل؟ معاناة، شقاء. أما المرء، وإلى المثل الأعلى، إذا كان عبدا لرب واحد فهو يسعى في طريق واحد إلى أن يرضي ربه الواحد الأحد. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ده أمور مخترعة محدثة، سنن محدثة، آلهة باطلة، لا تقدم ولا تؤخر، لا تغني عنك من الله شيئا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يذهب إلى الضريح يقول اشفيني، وهذا صاحب الضريح مات مريضا، ما نفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، كلها محدثات من الأمور. وكم يملي الشيطان على العقول أمور عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما ليس فيها حجة ولا بيان، من أين لكم هذا؟ إذا كان الإنسان إذا اكتسب مالا يقال من أين لك هذا، فكيف إذا اكتسب عقيدة باطلة فاسدة عاش عليها ومات عليها ووالى عليها وعاد عليها، عقائد باطلة ما أقرها الله ولا أقرها نبي. قال: عصى آدم فأكل من الشجرة المحرمة فصار عند الله خياران، إما أن ينظروا إلى سفه العقول، فصار عند الله خياران: إما أن يعذب البشرية بخطيئة آدم، وإما أن يبعث ولده ليتجسد وليصلب ويعذب ثم يموت ويقبر ويدفن ويرفع. ائتوني بأثرة من علم كنتم صادقين، من أين هذه الخرافات؟ عقائد بثها وكتبها الناس بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه جريمة أكمل، ثم يقولون هذا من عند الله. ما اكتفوا بأن كتبوا التوراة بأيديهم والإنجيل، الأعظم أن نسبوا ذلك إلى الله، شرعنة الباطل. انظروا إلى هذه القصة، ثم يحتفل بعيد القيامة وعيد الميلاد، أمور عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. كيف يعذب الله البشرية على خطيئة أبيهم وأن لا تذر وزر أخرى؟ لما قالوا ليوسف إن له أبا شيخا كبيرا خذ أحدنا مكانه، قال: معاذ الله، معاذ الله أن يكون الله ظالما إذا كان الإنسان بيتنزه أن يظلم غيره فكيف ينسب ذلك إلى الله؟ ثم يأتي الخيار الثاني أن يرسل ولده، يرسل ولده ليعذب ويصلب عياذا بالله. من أين هذا العقائد؟ كتبت بعد أن رفع عيسى وحلفت الأناجيل والمجامع التي اجتمعوا فيها وبثوا فيها هذه الأفكار التي كتبها بشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند غير الله وجدنا فيه البدع الباطلة والكفريات الظاهرة، وإن منهم من لا يستطيع أن يعني يقفن بهذا الكلام، ولكن وجدوه عن آبائهم فاعتقدوه، ولو وقفوا مع أنفسهم لعلموا بطلان هذه المخترعات. ذلك الدين القيم، أي أدعوكم، ما زال يوسف يدعو إلى ربه ويدعو الرجلين وأهل السجن إلى عبادة الله. ذلك الدين القيم، دين قيم لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، دين قيم. المشركون على بلاغتهم وفصاحتهم ما عرضوا آية واحدة من القرآن، إنما غالب ما فعلوا السب والشتم، ساحر، مجنون، كاهن، لكن هل عرضوا آية واحدة وجدوا فيها خطأ مثلا؟ ما في، إنما هو السب والشتم كطريقة أهل الجهل، إذا عجزوا عن الحجة لجأوا إلى الترهيب والتهديد. المناظرة بين موسى وفرعون، ربكم ورب آبائكم رب المشرق ورب المغرب، ماذا كان الجواب في نهاية المناظرة؟ لئن اتخذت إلها غير لا جعلنك من المسجونين، طريقة أهل الطغاة، ما وجدوا حجة إلا التهديد والإرهاب، هذا هو الإرهاب الحقيقي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما، قال بعد أن وصلت الرسالة في الدعوة إلى التوحيد، يأتي إلى تأويل الروح، فيأتي السؤال: هل آمن رجلان ما ذكرت الآية ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى ونبذ الأرباب الباطلة وعبادة الأصنام الباطلة؟ وقبل أن أنسى في هذه القضية، العجيب في عبادة الأصنام أمر عجيب، إذا جاءهم رسول قالوا لن نؤمن لك حتى تفعل كذا وكذا وكذا، وتنزل علينا كتاب من السماء أو ترقى في السماء تنزل علينا كذا، إذا جاءهم رسول طلبوه بطابور طويل عريض من المعجزات، هم أصالة يعبدون الأصنام، ما حجتهم في عبادة الأصنام؟ لا شيء، إن وجدنا آباءنا على أمة. أمر عجيب، يعني أنت تعبد هذه الأصنام وحجتك فيها التقليد الأعمى، ثم تطالب نبيك الذي أرسل إليك بقائمة طويلة من المعجزات، فهل هذه الأصنام أتت بعشر معشار هذه المعجزة التي تطلبها من نبيك أو رسولك؟ لا، ما أتت بشيء. فقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تعلم يا إبراهيم أن هؤلاء ما ينطقون أصالة، ولكنه الكبر. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام يأتي إلى تأويل الرؤية، بعد أن أوصل الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لهذين الرجلين، كما ذكرنا حينما نسأل هل آمن الرجلان، لا نعلم، لم يذكر ولم يذكر في ذلك خبر، ولكن كما ذكرنا المحكم هم آمنوا أو لم يؤمنوا، المحكم في ذلك أن الداعي لا يحمل النتيجة على الله تبارك وتعالى، لست عليهم بمسيطر، ما جعلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نبيا من الأنبياء يأتي يوم القيامة ولم يؤمن به أحد، أحد الأنبياء يأتي يوم القيامة عاش عمرا يدعو ما قصر، ولكن لم يؤمن به أحد. هل سيسأل لما جئتنا صفر اليدين؟ لا، بل يسأل هل بلغت الرسالة؟ هل أديت الأمانة؟ هذا هو دور النبي ودور ورثة الأنبياء، من مداخل الشيطان للداعي وللعالم يقول له لا تنصح، نصحك لا ينفع، ولا ينفع هؤلاء قوم، لست مأمورا بالنتيجة، ضع كلمة نصيحة أتت ثمارها لم تؤتي ثمارها، هذه حكمتها عند الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس فأسلموا وحسن إسلامهم، ونزلت الآية تراجعه ليس لك من أمر شيء. ودعا لعمه، دعا لعمه فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذا يعني خليله محمد أحب خلقه إليه، بل الخليل ليس فقط الحبيب بل الخليل، ومع ذلك راجعه ربه لما دعا على أناس، وعاتبه لما دعا لعمه. أمور عجيبة. يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب في سياق الموت، السلام قال له يا عم قل لا إله إلا الله. كان عنده في وقتها أبو جهل وعبد الله بن أمية. العجيب طبعا هم قالوا لا تسمع لذلك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأذعن لكلامهم ومات على ملة عبد المطلب. العجيب بقى طبعا أبو جهل مات على الكوفة. الشخص الآخر الذي كان واقفا على رأسه يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا الرجل أسلم بعد ذلك. لا في ذلك حكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقف عند قوله تعالى يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هذا والله أعلم. رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي أسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق الأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.